يبقى اخذ واشهد الدليل اثنين على الملك. انما انا بفصل اولا الركوع قبل السجود. قال والطمأنينة في الدين. قال يعني ايه والطمأنينة؟ قال يعني تاخذ راحتك. قال يعني اخذ من نص ساعه كده يا رب. قال يا عم لو جبت زبيبه واحده على الساعه تبدا بزيت خالص. ولما تبقى يعني بسم الله ما شاء الله واصل خالص خالص ده قال له انت جبت مصحف زبيبه. قال طب هعمل لهم ايه؟ قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع الكل. ولما نزل فسبح اسم ربك الاعلى قال النبي عليه الصلاه والسلام قال في السجود سبحان ربي الاعلى. ماشي حبيبنا؟ قال له بعد انت سبحت في الركوع قال سبحان ربي العظيم. قال ايوه. قالوا بس يعني مش حاجه ثانيه قال فيه بس احنا هنقول مره ولا اثنين ولا ثلاث ولا بعض قد ايه؟ قال اقلها مره اقل حاجه. والمعتاد الخالص يا مولانا قال ثلاثه. ونعني لما تفقد التقرب الى الله والتقرب الى الله عز وجل وعاود استماله ربنا كما قال سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال عصاك كف خلاص اتوكل عليها وارسلها على غني يعني عاوز يعمل ايه؟ يعمل حوار كده ماشي؟ فكنت عاوز تعمل حوار مع ربنا ما انا مثلا قال يقول لي 3 7 9 11 ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ فقلت له لا انا عارفك في هذا الحال. قلت له بعدين انا قال اطمئن فيه زي ما قلنا كده تاخد راحتك وتقول مثلا احنا بنعمل زي كده زي ما النبي بدل المسيح صلاه قال انت ما كتبتها لك المفروض انت مش نافعه ولا لا انت بتقول واحده وانت تقول في واحده وانت راكع مستنى وانت واقف كده صح ولا ايه؟ وربنا ما كانش كتب الكتب في الدنيا بل قد ارتحل منا لديهم بصلاتهم نافرون ما انا ما عادش فاكر والله فانت بتقول لا انت ما بتعرفش كده في الدفاع يعني حاجه لا بتدفع قال يعني قال ايه الخشوع؟ قال ده عادي الخشوع الانسان ما هو ربنا عالم بالحال وعلم الحال غنى عن شيء. قال ايوه ان ربنا عالم ده علامه قد ما تدعي ان انت ان انا في الحاحه في المصادر في مظاهر التضرر اللي هو الخشوع الانسان. كان عندي ولد في الاعداديه ايام ما كان في امتحان الاعداديه جه من الامتحان وراجع له قال له نقطه كده مش كاتب لا انت مش كاتب البتاع ده ليه؟ قال ما انا عارفها يا بابا. قلت له لما انت عارفها والراجل بتاع التصحيح هذه صح على اللي في مخك ولا على الورقه؟ فلازم تطرشها على الورقه انما في الصلاه مش هتطرش. ارحنا بها يعني اجعل راحتنا فيه مش قال وضوح الى تقواته عيني طيب هذا الكلام فانا عاوز اقول بس من باب التقريب يبقى اذا الطمأنينة فيه قال ايوه قال يبقى الطمأنينة قال ده هتنعاد مع الركوع ومع الاعتدال ومع السجود والسجدة الثانية قال قال عشان نؤكد ان كل شيء ياخذ حقه. قال طيب يبقى الركوع والطمأنينة فيه قال والاعتدال يعني الرفع من الركوع كان لما ترفع من الركوع كده انا وانا كان مش هوب توب توب نزلت تحت قال لا يا عم انت هوا مش قادرين من حاجه. قال لا لا بس كده صبرك شويه شويه. قال يعني قال لما يقول الله اكبر قل سمع الله لمن حمده. قال وجدت كذا فقل له ربنا لك الحمد ربنا لك ايه؟ الصحابي عشان يكون استدعاء ما اعرفش ايه شوف الدور على البتاع شوف بيلعب فتره من الراجل قال وقال بعد ما رسم قال ربنا لك الحمد والشكر من السماوات والارض ومن ما بينها مثلك ومن ما شئت من شان بعد. بعد ما خلص من العصر يقول ايكم قال من كتب التابع مثلا الراجل عنده الشجاعه ده هي الحق شرفت لعبه وما فيش انت تسمع لا مشان من اللي عطس ما فيش حاجه خالص خلاص احنا اتعلمنا الكلام ده الكلام عن حد في الكلام ما لنا ما تعلم حد تعلم دي تتعلم ان شاء الله بس تعلم ان شاء الله ان شاء الله. ده بيقول له ايكم قرا؟ قال انا يا رسول الله. خلي بالك من المهم يعني معناها فعل امرا لم يفعله رسول الله ولم يكن انما ربنا عاوز يقول انت قلت ايه شيء حسن تسرع ذلك لقد رايت ضبعا وثلاثين ملكا يبتدرونها. يعني عم تعمل سبك اعلان صحفي ادينا بس تصريح كده عشان نعمل وسائل اعلام كده كده ونلخص العاطف والباطل ونلخص الدنيا ونشكل الشعب على بعض. فبنت الملكه يا احسن مقام اقرب طبعا ايه يبقى اذا دي كيف لها قيمتها. ولذلك اعتمد على الله وامر الناس واقر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم اشهد كده عمل بدعه ولا كان عمل بدعه بس. يبقى اذا لما نجي بقى نجف بقى ايوه يعمل ايه كده ايه يعني لا سمع الله لك لا تقل لك عرق ولا جالك غضروف بل في حاجه اللي بتكون عمليه متسقه بتبقى عايزين كده نقول كده يعني عمليه متسقه يعني واحده واربعه طبيعي ماشي حركه حركه حركه ما فيش اي حاجه ماشي حبيبنا بل ايوه. وبعدين بل وبعدين عندنا بعد الاعتدال وقت مأمينة فيه بل ايوه هنسجد بل ايوه السجود عندنا كنت عاوزين تعلموا سنة المشروع قال السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا وتذللا. انت بتركع غصب عنك ولا بتركع بطاعتك؟ ها؟ طاعة طاعة وتقرب الى الله صح ولا ايه؟ لما بتغلط في واحد كده تقول له ابوس رجلي وتوقع على رجلك بالجزء هو حد رفضك؟ ايوه اذا انت بتعملها تقرب لله عز وجل يعني معناها يعني طاعة مطلقة لله عز وجل. كان يعني عمل أظن حافظ كده يا راجل وأنا هديها شوية ولا إيه؟ أكثر مما يقول عنه ربي وإيه؟ استعشر منه بالجزء اللي وقليل ما عشان ما نخرجش وقليل إيه؟ ما لا عندك مشكلة في البيت ولا في العيال ولا في العمل أي حاجة وكده على كل حاجة. دور على واحد موجودك على حدود الشيء او من تعرف انك على ربنا يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما هو في نفسه ونحن اقرب لايه؟ مش عاوز بس عنك انت سايب القريب منك وراح تخبط على القريب ومش عامل لك حاجه. طيب نسجد ازاي بقى عشان يبقى لك نسجد ازاي؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اسجد على سبعه اعضاء سبعه واحد الجبهه. بعض الناس يقول لك الانف الانف تبع للجبهه وعشان كده تقول انا احط انفك في التراب يعني هقول لك ده يعني انا هحط الطاعه في التراب. يبقى اذا وجهي ايوه سجدت وجهي سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره وحضاره وبعدين قال انا عندي اثنين هم الواحد اثنين معاه كام دلوقتي؟ ثلاثه. وقبل الرتبه دي والرتبه دي كان معايا كام؟ الاشكال في الاثنين الاخرانيين اعطارك اصابع الولاد الرجل اليسرى الاصابع الكبير والرجل اليمنى بل ارزم في لجان في الارض. فلو شعلت رجليك يا مولانا يبقى السجود مش نافع يبقى ركعه مش نافعه يبقى لازم تجيب ركعه. لو شعلت رجليك يا مولانا او حطيت رجل سد رجل ما حطيتش السبعه تمام ولا ايه؟ الحديث بيقول على سبعه اعظم او على سبعه اراضي. فيبقى اذا دي المعنى دي ذكر فنجد اذا انا عندي الوجه واليدين والركبتين واطارف القدمين بل لازم تحطهم على الارض من تساوي. انما مش عادتهم واحد اثنين رافعين اثنين ولا حاططهم اثنين على بعض ورافعين ده ما ينفعش او حطت واحد على واحد بس واحده اللي فات الارض والثاني مش فايق ده ما ينفعش تسجد. يبقى ركعه ناقصه ركعه ايه؟ ناقصه. يبقى اذا انا عندي السجود قال طيب وعشان كده بيقول اقرب لك قال ايوه ما تدعي يا ربنا وتساله انه يكشف الغمه عن هذه الأمة ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تدعي يعني. فالشعر العربي رجل فصيح بقول فقلت ادعي وأدعو إن أندى بصوت أن يلبى إيه داعيه، يعني بدل ربنا ما يستجيب بالاثنين أحسن ما يستجيب لواحد، صح ولا إيه؟ يبقى اللي احتلال وقتمنا فيه خلاص. واحنا قلنا السجود يا حبيبنا، قال الايه يا حبيبنا موضوع موجود الموجود عندنا في انه لما نيجي نسجد اركعي واسجدي، يعني الدليل على الاثنين في ايه واحده. قال طيب الكلام ده هيجي بس هنقوله كده على الماشي، انه لما يجي الرجل يسجد قال ايوه، قال ما يروحش حاطط بطنه على ركبه وفخذي الوركين على القدمين من الآخر كده، قال يبقى كأنه مفتوح كده. قال امال ايه؟ قال انه يجافي الارض عن جنبه، يعني جنح كده كده، ويرفع عجيزته، يعني يبقى مستوى من الخلف اعلى من مستوى من الامام، مستوى من الخلف اعلى من مستوى من الايه من الامام، يعني ما يجيبش المفصلة بتاعت الفخذ على العضد بتاع الرجل ده. قال اه، قال لا يخليه عالي شويه، يخلي الفخذ عالي شويه. قال لما الفخذ يبقى عالي شويه قال اه، قال يرفع عجيزته، لان الصحابي سال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الامر فقال ارفع عجيزتك، يعني مؤخرتك، عجز الشيء مؤخرته. طيب وبعدين يا حبايبنا بيقول وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب عندنا الجلوس بين السجدتين، قال يا مولانا احنا هنقعد بين السجدتين؟ قال ايوه. قال الجلوس بين السجدتين الناس يروحوا قاعدين ورافعين رجليهم الاثنين محطوطين على الارض من ورا واقفين اثنين واقفين، بل روح قاعد عليهم كده، قال يعني متحقق. قال لا يا عم دي فيها تعب شويه، لو طولنا عليك شويه او الامام طول شويه هتتعب. قال ما نعمل ايه؟ قال بتروح جايب رجل اليسرى ومنيلها على الارض، ويبقى مشتها لجوه وعلى مشتها يعني مشتها لجوه بل او الكعب الضرب، وتروح قاعد عليه، تروح عليه قاعد عليهم. قال ايه؟ يفترش، يعني افترش رجله اليسرى، فرش يعني رجل الشمال دي بل هيعملها كده يا مولانا، المشط ده والكعب كده بيحطهم كده ويروح قاعد على المشط، بل والثانيه اليمين بل يمسكها، بل يعني صوابع القدم دي على الارض والثانيه واقفه، الكعب واقف مش قاعد عليه. يقول عليه ده قلب الفراش، بل كانوا ايام زمان يعلموا الناس في كده، ولما يخش يصلي الامام مره الامام كان يبقى عارف هو في الركعه الثانيه ولا في الركعه الاخيره من البعد، من البعد اللي هي الجلوس ده. فالجلوس بين السجدتين بل ايوه، بل هتبعد كده يا مولانا، بل هتحترش قدم اليسرى المشط اللي هو بيقول عليه ظهر القدم على الارض، وانت فاعل على بطن القدم بل كعب اللي هو الاخر، بل والثانية منصوبة. بل إذا جاء الجلوس بين السجدتين في دعاء اللهم ارفعني والجلوس والاطمئنان كلام جلوس. قال أيوة. قال وبروح ساجد. قال القعدة دي بتيسر عليا السجود الثاني. قال لي إني يا دوبك أنا لما أقوم عشان أقعد عشان أجلس ثاني بلاقي رجلي العبدين وتمسك اليسار وأصبحت مساوية لإيه؟ لليمين. ويبقى عندي السبع اعضاء من الجسم، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ بل لما بقوم ده خلاص متاكد من السبع دول بتاعت على بعضها. قال طيب اذا انا عندي الجلوس بين السجدتين طيب واطمئنينته، يعني برضه تاخد راحتك بين قطاعك بين قطاعين بين السجدتين، بل تاخد راحتك شويه، يعني بل يعني تبقى كده وتشوف ربنا ذكر ياسين مبارك كده اللهم ارفعني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني وارزقني كلام كويس وقلت في نص دقيقة وحط راحتك وسبت تصدق أنا بس واحد منك يا أخي الله. وبعد كده قال أنا ما هشعليك سيرة التشهد منه في الوسط لأن التشهد من الوسط أي وبعدين نتكلم على الكلام على الإيه الأشياء بل يبدأ إني عندي بعد كده التشهد الأخير هو الجلوس التشهد الأخير بس الجلوس التشهد الأخير تقي وقلب هروب من أحكام الصلاة الجلوس والتشهد بل هتقعد بقى ازاي يا من التشهد الأخير بل تتورك يعني تتورك بل هتقعد على الدخل في اليسار ولكن لما عديت من ناحية الثانية من جدك من ناحية الثانية فهذا في كتف الوزة وحطيتها في الفرقة مش بشوف انت خيال كتف الفرقة هي حسية ماشي قال يعني أنا لما أخش كده قال أعرف إن أنت في التشهد الأخير قال لي إن أنت مش قاعد مفترش قاعد متوهج إذا أعرف إن أنت في التشهد الأخير إن مش حاجة حلوة ماشي حبيبنا ماشي شو أنت عايزين سنة النبي أهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاضر أنا ولا حاضر هذا بس بعد واحد عمل بالنص فالعمل بالنص قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك يعني لما بيشوفك بيقول لك السلام عليكم وانت بتقول له السلام عليكم ورحمه الله اذا عرفنا كيف نسلم ايه تعلمنا كيف نصلي عليك فالنبي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بل في الناس اللي بيقول لك عند الناس كده بيقول لك ربنا يتكلم واحد قال للنبي زي واحد مننا النبي له فضل عظيم عندنا على الفرصه فانا هقول لك انا صلي على قال يا عم انت في احد يقول ده سيدنا في الصلاه قال ما انت لو سبت على الناس في الصلاه ما تعرفش على الناس انما لو قلت لا تبت في الصلاه بان النبي انا سيد ولد ادم ورفع يخلي بالك من الكلام يعني انا لما بكون عارف ان قومي عندهم عصبيه اللي بتبقى امان بيا بالعافيه اقول لهم بيقولوا اللهم صل على سيدنا محمد يعني اطلب منهم الصلاه عليا تدافع فهم يعني مش لاحق فيها يعني طيب يعني لو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما قالوها ما فيهاش انما خدها تيجي منه يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بقوله لم يطلب منهم ان يسجدوه ولكنهم سجدوه بتلقائيه منهم امعانا وزياده في تركيه صلى الله عليه وسلم ثم الناس يصلي عليكم ايه وملائكته يخرجون من الظلمات ايه ايوه والناس على الاقبال ربنا جاهم قد يخرج الناس من الظلمات كانوا باذن ايه باذن ربهم لو خلصت عليك عنه مش حاطين قران خلاص يبقى اذا عاوزين نقول انه دي ما تنطلقش وعشان كده نقول فيه حاجات فين ما تنشركش هذا الكلام ده انا بقول يعني معناها لو احنا تمسكنا بهذا النص قال ايوه قال كان يبقى ما فيش حد يقول سيدنا محمد ده انت بتقابل اخص الناس

ليه؟ سرية وأنت واقف خلفه، يعني حضرته من أول الركعة الثالثة، هو بيصلي سر وانت حضرته ساعة ما ركع ولا قبل ما يركع؟ ركع يبقى خلاص ما انشال عنك. انما لو وقفت معاه نص دقيقة ولا دقيقة وما لحقتش قال قالوا اذا لازم تجيب الفتح تقرأ تجيب ركع. الشيخ عبد الوهاب بيصلي خلاص الركعة الأخيرة في الفجر، وانت خرجت من الركعة قبل ما يركع لسه بقول الله اكبر عشان ارجع على بيت ركعة حركة ما ولا ركعش. ماشي حبايبنا؟ بس ده بالنسبة للقراءة. طيب لو جينا في الركوع ما أدركتوش في الركوع إنما أدركت في السجود أو أدركت في القيام من الركوع بل ما تنحسبش ركعة، تصيبش إيه؟ سبت سجدة من السجدتين بل لازم أجيب ركعة كاملة هيبقى أربعة يا مولان؟ بل يبقى أربعة ملناش دعوة لانه في ركعه مش محسوبه. ليه؟ لان هي نقص صح ولا ايه؟ بل يبقى اذن المطلوب من الصلاه لو كان من اركانها بل لا يكبر الخلل هذا الا الاتيان بمثله، الاتيان بايه؟ بمثل ركعه كامله. الكلام بقى في السنن اللي احنا لسه هنتكلم فيها دي، قال احنا عندنا سنن. قال ايوه، قال السنن بتاعت الصلاه نصين، نص قبلها ونص جواها. النص اللي قبلها يا مولانا قال الاذان، لما هذا كان بيحسن الاذان قال الاذان، قال ده من سنن الصلاه الحيه بس مش تحت الصلاه الحيه انما لازمه. لا مش ان الصلاه بتاعت عم يستغنى. طب وانا هعرف الوقت ازاي؟ لما أذن، فالآذان يعني معناها الإعلان، معناها ده إيه؟ وعشان كده الآذان أربع تكبيرات، الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وده الإيمان دي تبديل الآذان، تبديل يعني تكراره أربع مرات، بل عشان نطول في المدة عشان اللي بره انت تقول حي على الصلاة يعني اقبله فالحاجة فالبنت بتقدم خلاص فلا انا بستنى شوية عمل كما طول في الاداء وانزل بقى على الصلاة بوسط ركعتين ده برضه عشان العدد يتجمع مش علينا ده في الاداء بل يبقى اذا الاداء بل اي اللي يفكر في الاسلام المهموم به بقى ربنا سبحانه وتعالى يديله الفتح على ايديه ولا ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لما نزل الاستسقاء والمعراج اتفضل بس طب احنا هنجمع الناس ازاي؟ هنجيب البول بتاع الفرس المسلحه ولا هنجيب الجرس بتاعه على الراجل الناس ده؟ لا فلا احنا عايزين نعمل حاجه خالصه من ده. حلو حكايه ده بسرعه طبعا. كان لازم نفكر، كان نفكر حاجه مولانا، كان يفكر في كان يفكر في حد امر اهم للمسلمين. فليه المسلمين نعكر ونحط عليه جاب ولا نصفي الحريقه ونشوف حد؟ تتكلم عن الصلاه؟ ايوه تحت دلوقتي في بيت تحت في بيتنا، ما هي مثلا بيت الجنه في بيتنا، بيت تفاتك اهو وبيتنا اهو وبيت المشمار بتاعنا وبيت بيت الكل بيت المسلمين بيت الكل مش بيت الحج يا مولانا. اضحك يا مولانا اضحك، والله ما هتاخد منها حاجه، اضحك وفرفش.